إلى تقول ابني 20 سنة لا يصلي، ماذا أفعل؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. أمر محزن لكثير من شبابنا وأبنائنا، وليس ابنك فقط، وهذا أمر كثير الشكوى أو مر الشكوى من الأباء والأمهات والأخوات، يعرض علينا يوميا. ونصيحتي لو كان يسمع، لا تتركوا الصلاة. الشباب، الأبناء، البنات المشغولين بالأفلام والمسلسلات، مصارعة الحمير أعزكم الله، كورة وما إلى ذلك، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هكذا كانت وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم في آخر وصية للنبي، الصلاة. أنصح كل من يترك الصلاة، ماذا ستصنع في القبر؟ ماذا ستصنع يوم القيامة في جهنم؟ الدنيا لا تدوم، ضيقة، وبقاؤنا فيها محدود، نحن ضيوف، والضيف مهما طالت مدة الإقامة سيرحل، سيموت. اليوم على ظهر الأرض، غدا سنكون في بطنها. اليوم فوق التراب، غدا نكون تحت التراب. رجع نفسك يا ولدي وأعلن التوبة، ستعذب عذاب شديد. الله تبارك وتعالى يقول في موضوعين في القرآن أذكرهما سريعا، واحد منهم ربما حفظته صغيرا أو كثير منا يعلمه. قال ربنا جل وعلا في سورة الماعون: رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل لمين؟ للمصلين. لا استنى، فويل للمصلين، لم يقل فويل للذين لا يصلون، لا، فويل للمصلين. توعد الله طائفة مخصوصة من الذين يصلون، من الذين يصلون. تأملوا، ابن مسعود بن عباس رضي الله عنهما الصحابة الأفاضل، لما نزلت هذه السورة على النبي بكى، سأله النبي: ما يبكيك؟ قال: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم سهون، ولم يقل في صلاتهم سهون. انظروا كيف كان سماع الصحابة للقرآن، دقة. في صلاتهم كلنا يسهو، كلنا كنا ضعنا، لكن قال عن صلاتهم. جمهور المفسرين من الصحابة ومن تبعهم وتبعهم بإحسان ليوم الدين على أن الآيات في من يحافظون على الصلوات الخمسة، لم يضيعوا فرض، لكن كانوا يؤخرون الوقت الفرض في آخر الوقت. عندهم ماتش، قاعدين يتفرجوا على الماتش والفيلم والمسلسل لحد قبل العصر مثلا بدقائق، رأي مصلي الظهر، العصر لحد قبل المغرب، لحد الماتش ما يخلص أو الفيلم ما يخلص، الله أكبر، المغرب لحد قبل العشاء، يبقى صلوا الخمس فروض. هم دول الذين يقصدهم الله في القرآن فويل للمصلين. أتدرون ما الويل؟ وادي في قعر جهنم يسيل فيه عصارة وصديد أهل النار. أما الذين لا يصلون بالمرة، ده مصيبتهم مصيبتين، صلى الله العفو والمعافاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وهو في قعر جهنم والعياذ بالله. ما عليك إلا أن تنصحيه، ما عليك إلا أن تلحي عليه في النصيحة ولا تملي، وأنت في سجودك لحي على ربك في الدعاء أن يهديه وسائر أبناء المسلمين. اللهم آمين يا رب، اهدي.